أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة الحديث ثلاثة ليس في ذمة الله، الذي ينام في مجرى السيل، والذي ينام فوق السطح، أو ما في معناه؟ الحديث ذكره السفاريني في شرحه على المنظومة، ذكر هذا الحديث ولم يقل في سنده شيء، استشهد به. نعم.